بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها علم من علام النبوة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، حيث أخبر فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة. الأطم هو الحصن، وجمعه أطام وهو الحصن. أشرف على حصن من حصن المدينة وهو مرتفع، القصر والحصن، الأطام القصر والحصن، يعني حصن قصر وحصن. أشرف عليها يعني كان فوقها، أشرف عليها فكان فوقها على عليها يعني على هذا الحصن. وقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. شبه الفتن بالقطر الكثرة والعموم، يعني أنها كثيرة وعامة لا تختص بطائفة دون طائفة. وهذا في عالم من عالم النبوة، هذا في العصر الأول، عصر الصحابة، ووقعت كما أخبر. وهذه الفتن وقعت، والفتن الحروب التي حصلت بين علي ومعاوية بين أهل الشام وأهل العراق، كوقعت الجمل وصفين ومقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الحسين وغيرها من هذه الفتن وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها علم من علم النبوة وأنه رسول الله حق. قول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، للتحذير من الدخول في الفتن. ومن وجد ملجأ فليعوذ به، يعني فلينأ عن هذه الفتن وليبتعد عنها، في التحذير من الدخول في الفتن والوقوع والمشاركة فيها. وأن كلما ابتعد الإسلام عن الفتن كان أسلم لدينه. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، لأن القائم متهيئ للدخول فيها والمشاركة فيها، والقائم خير من الماشي، الماشي سعى إليها، والماشي خير من الساعي، الماشي الذي يمشي رويدا خير من الساعي الذي يركض ركضا. وكلما بعد الإنسان عن الفتن كان أسلم دينه. وهذا فيه التحذير من الدخول فيها والمشاركة فيها. ومن وجد ملجأ فليعذ به، يعني فيلتجئ وليبتعد عن هذه الفتن وليعن عنها. نعم. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. حدثني إسحاق منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعد. نعم، نائم خير من اليقظان، يعني مثل الحديث السابق، القائم قاعد خير من القائم، القائم يقظان والقاعد كانه نائم. نعم. حدثني أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم، سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القائد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا يدل على أن الفتن هنا فتن القتال والحروب، ولهذا قال هذا الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى لم يكن الإبل ولا غنم ولا أرض، قال ليدق على حد سيفه، والمراد به حقيقة كسر الصيف حقيقة حتى لا يشارك في القتال. وبعضهم تأول وقال هذا مجاز والمراد به ترك القتال، لكن ضعيف صوانا لسه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، فكله حقيقة صوانا حقيقة، والمراد كسر الصيف حقيقة حتى لا يقاتل ولا يشارك في القتال. نعم. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي. قال فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القائل فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل سم فقلت هكذا بالتشكيل فقلت يا رسول الله أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ أو قيل كذا أو قيل تتكلم على الشهادة، أنتم ذكرتم محصلة هنا أنها بالسكون أو قيل أو تتكلم ما تتكلم على الشهادة أو قيل. نعم كم؟ قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جروف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. حدثنا قتيبة في عالم من عالم النبوة وقع كما أخبر. والموضوع بفئتان فئة أهل الشام فئة أهل العراق وعلي ومعاوية. لا تقوم الساعة تقتل فئتان دعواهما واحدة كلهم يدعي الحق ويدعي أن الحق معه. فعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد ويدعي أنه المحق وأن أهل الشام بغاة وأهل الشام يطالبون بدم عثمان ويدعون أنهم محقون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. نعم. حدثنا وهذا في عالم العالم النبوة لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وهذا حصل منذ أزمنة وفي هذا الزمن كثر الهرج قل أن تجد الآن إذا سمعت الأخبار فلا دل في قتل قتال وهذا من علامة النبوة من إشراط الساعة لا تقوم حتى يكثر الهرج قتل قل أن بلد في قتل تجد قتال وفجارات قتال جماعي وفردي هذا علم النبوة. نعم. حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال وهذه الأحاديث فيها التحذير من الدخول في الفتن ولا سيما فتن الحروب والقتال وأنه ينبغي الإنسان ألا يدخل فيها وأن يبتعد عنها ومن وجد ملاذا فليعوذ به. وقد اختلف العلماء في الدخول في الحروب في الفتن فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الحديث وقال إنه لا يجوز الإنسان أن يدخل في الحروب التي تقع في الفتن ولا يشارك فيها حتى ولو دخلوا عليه بيته فإنه لا يدافع عن نفسه فليس له أن لا يدافع لأن الصائل عليه متأول فلا يدافع ولا يدافع عن نفسه. جاء في بعض الحديث أن الذي سئل قال إن دخل علي بيتي قال كن خير ابن آدم قوله تعالى واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من آخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي يدك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كنت خير ابن آدم خير ابن آدم استسلم قتل أخوه ولم يدافع عن نفسه فقالوا إنه لا يجوز الدخول في الحروب حتى ولو أكله حتى ولو دخل عليه بيته لا يقاتل ولا يدافع عن نفسه. وهذا مذهب أبي بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه ومذهب عثمان رضي الله عنه فإن الثوار أحاطوا عليه ببيته وقتلوه ومنع الناس من الدفاع عنه ولم يدافع عن نفسه رضي الله عنه حتى عبيده يقال إن له عبيد عدد كثير يقال يصل إلى 400 عبد أخذوا السلاح ليدافعوا عن أمير عثمان فقال لهم ألقوا السلاح فامتنعوا فقال من ألقى السلاح فهو حر فألقوا السلاح وذهبوا أحرارا فكان يرى عدم الدفاع أخذا بظهر هذه الحديث. وقول الثاني أهل العلم أنه لا يجوز الدخول في الحروب في الفتن ولكن إذا اعتدي عليه له أن يدافع عن نفسه وهذا مذهب لعمر وعمر بن الحصين وجماعة كما نقلها النووي له أن يدافع عن نفسه وقول الثاني أهل العلم هو قول الجماهير وقول الصحابة أنه إذا عرف المحق من المبطل فإنه يجب الانضمام إلى المحق وقتال والقتال معه وقتال الباغي معه يجب الانضمام إلى المحق وقتال الباغي معه عمل بقول الله تعالى وهذا هو الصواب عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. ولهذا انضم أكثر الصحابة وجماهير الصحابة ما علي رضي الله عنه عملا بهذه الآية وروا أنه المحق لأنه الخليفة الراشد الذي بايع أكثر الحل والعقد وأنه يجب إخضاع أهل الشام حتى يبايعوا. وأهل الشام ومعه الشام بغاة لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة فإنهم متأولون مجتهدون يطالبون بدم عثمان ويقولون أن عثمان إمام وشهيد مظلوم مقتول فلا بد من سعر له والأخذ بدمه ونحن أولى الناس بالأخذ بدمه. وعلي رضي الله عنه لا يمانع ولكنه قال لا يستطيع في ذلك الوقت وقت فتنة ولا يعرف من شارك في القتل وهناك من تنتصر له قبيلته فالمقام بقى فتنة وحتى تهدى الأحوال ويثبت عليهم نأخذهم. لكن معاوية قال لا بد من أخذهم الآن فحصلت الحروب بينهم. فعلي رضي الله عنه ومعه هو المحق وهو المصيب فله أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. ومعاوية الشام مجتهدون أيضا لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب وليس قتالهم عن هوى ولا عن بغي ولا عن عصبية بل هو عن اجتهاد وتأويل لا يتناوله الوعيد الشديد. الوعيد الذي جاء فيه القتال لا يتناول أهل الشام ولا يتناول أهل العراق لأنهم متأولون هذا قتال بتأويل والوعيد إنما يتناول القتال إذا كان لهوى وعصبية. والدليل على أن محق معاوية علي رضي الله عنه وأنا الشام بغات قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمار تقتله فئة الباغية فقتله أهل الشام فدل على أنهم بغات لكن لا يعلم أنهم بغات هم مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصوم. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين أو أولى الطائفتين بالحق فخرجت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه فدل على أنها أولى بالحق من معاوية. تمرق مارقة والحديث الصحيحين تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق أو الطائفتين بالحق فخرجت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه فدل على أنها أولى بالحق من معاوية وهذا هو الصواب. والوعيد على القتال لا يتناول هؤلاء ولا هؤلاء إنما يتناول من كان قتاله عن هوى وعصبية وبغي أما من كان قتاله عن تأويل لأنهم تأولوا وهم انتصروا لله ولدين الله. وهذا هو رأي جماهير الصحابة انضموا إلى عليهم. وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر اشتبه عليه الأمر كأبي بكر رضي الله عنه وأسامة بن زيد وابن عمر وجماعة فاعتزلوا الفريقين لم يتبين لهم وأخذوا بظاهر الحديث التي تنهى عن الدخول في الفتن. وكذلك سلمة بن الأكوع لما حصل القتال ذهب إلى البادية وتزوج فيها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ولهذا لما جاء قال له الحجاج يا ابن الأكوع تعربت ارتدت قال لا ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو في وقت الفتن. فسلمة بن الأكوع وأسامة بن زيد كذلك لما قتل سامه لما قتل الرجل وقال قالها قتلتها بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله قال تعوذا قال كيف تفعل بلا إله الله استفاد من النصيحة واعتزل بعد ذلك. ولذلك ما شارك أسامة بن زيد في القتال وسلمة بن الأكوع وابن عمر وأبو بكر وجماعة أخذوا بظاهر الأحاديث السابقة النهي عن الدخول في فتنة إن ستكون فتن القائم فيها القاعد خير من القائم وما يوجد معاذ فليلذ به أخذوا بظاهر الأحاديث ولم يتبين لهم المحق من المصيب لكن الصواب مع جماهير الصحابة. ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى الأحنف بن قيس لما لقي في هذا الحديث عندنا لما لقيه قال أين تريد؟ قال أريد نصر ابن عم رسول الله. قال اجلس لا تشارك يعني فإني سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فقاتلوا ونقتلوا في النار إذا تواجه مسلم بالسيف. هذا فهم أبي بكر رضي الله عنه، ظن أن قتال علي ومعاوية يشمله الحديث، وهذا لا يشمله، لأن الحديث إذا التقى المسلمان بسيفين فقاتلوا المقتول النار، هذا في قتال الهوى والبغي والعصبية. لكن أبو بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر رضي الله عنه ظن أن قتال علي ومعاوية يشمل هذا الحديث على حسب اجتهاده، لأنه اعتزل الفريقين، والصواب أن هذا الحديث لا يتناول الصحابة، وإنما يتناول الحديث في من قاتل الهوى والعصبية والبغي ولأجل الدنيا، أما من قتل لأجل تأويل نصة لله ولدين الله فلا يشمل هذا. فعلي ومعاوية ما قاتلوا لأجل الهوى ولا البغي ولا العصبية ولا للدنيا، قاتلوا الانتصار لدين الله. فعلي رضي الله عنه شرعا يرى أنه هو الخليفة الراشد، ويجب شرعا إخضاع الباغي، ومعاوية أيضا ومعاه يرون أن الشهيد المظلوم قتل، وأنه لا بد من المطالبة بدمه ولا يمكن يترك، فقتلوا لله نصرة لدين الله لا للهوى ولا للعصبية. وقال القاتل المقتول في النار، قيل أصبح هذا القاتل، فما بالمقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا الذي كان حريصا على قتل صاحبه، يعني المقتول حريص على قتل صاحبه وفعل الأسباب التي تمكنه، لكن غلبه صاحبه فقتله فكان في النار. فهذه السيئة عملها، فالإنسان له أحوال في ترك السيئة، إن ترك السيئة من أجل الله فإنها تكتب له حسنة، كما في الحديث وإن تركها فاكتبها له حسنة فإنه إنما تركها من جراء، يعني من أجل. أما إذا ترك عجزا عنها وفعل الأسباب التي تمكنه فإن تكتب عليه السيئة، كما في هذا الحديث القاتل والمقتول في النار، قال رسول الله هذا القاتل والمقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، تركها عجزا عنها، لا خوف من الله، ترك عجزا عنها وفعل الأسباب التي يمكنه، لكن غلب صاحبه وقتله. والحالة الثالثة أن ترك السيئة لا عجزا ولا خوف من الله، وإنما ترك إعراضا وانشغالا بغيرها، فهذا لا تكتب له ولا عليك. شوف كلام النووي على هذا جيد، في هذا شوف كلام النووي في حديث على حديث أبي بكر وما قبله. نعم، وهذا الحديث ولا حديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. نعم، اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال الطائفة لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله، فلا يجوز لهم مدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول. وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره. وقال ابن عمر، نعم مذهب ابن عمر وجماعة، نعم مذهب أسامة، نعم سلم، نعم. وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه فهذا المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة العلماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى فقاتل التي تبغي، وهذا هو الصحيح. وتتأول الحديث على من لم يظهر له المحق الحق أو على طائفتين ظالمتين لا تويل لواحدة منهما. الفتن خير فيها خير من القائم والقاعدة، إذا لم يتبين المحق من المبطل، إذا لم يتبين الصواب اشتبه الأمر تجتمع، أما إذا تبين الصواب مع عهد الفريقين تويل أن أحد المحق فيجب نصر المحق. نعم، أو على طائفتين ظالمتين لا تويل لواحد منهما، ولو كان كما قال أولون ظهر الفساد واستطال أهل البغي صحيح. والمبطلون والله لو ترك كل قتال يترك يقول نترك استطال أهل الشر والفساد صاروا قاتلون ولا أحد يمنعهم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان سيفيهما فالقاتل المقتول في النار، معنى تواجه ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته، وأما كون القاتل مقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتاله مع عصبية ونحوها. صحيح، نعم هذا صحيح الكلام. نعم، ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك، وقد يكون في النار هذا من باب الوعيد، يعني هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب متوعد وتحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وإسلامه وإيمانه، وإن شاء عذبه تحت كسائر كبائر الذنوب. نعم. ثم كونه في النار معناه مستحق له وقد جاز بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا مذهب أهل الحق وقد سبق تأويله مرات، وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق. هذا كلام جيد النووي، جيد، هذا صحيح كلام. نعم. ومخالفة باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه لا اجتهاد، لأنه الاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم. قوله رأيت إن أكرهت. نعم، استقف على هذا السبب. وفق الله جميع طاعته وسلم وجهه وسلم.